أبكي وهن يشفي البكاء علينا وقد انتوى عنا الحبيب رحيلا. أبكي وهن يشفي البكاء علينا وقد انتوى عنا الحبيب رحيلا. أبكي وهن يشفي البكاء علينا وقد انتوى عنا الحبيب رحيلا. أبكي على غصن النمى في روضة للحق أدبله المنون ذبولا. أبكي على غصن النمى في روضة للحق أدبله المنون ذبولا. أبكي وهل أبكي وهل أبكي وهل يشفي البكاء علي. أبكي وهل يشفي البكاء علينا وقد انتوى عنا الحبيب رحيلا. صعب بي أن نجد الذي حمل الهدى همسى على أعناقنا محمولا. صعب علينا أن يباعد بيننا هذا التراب فلا نراه طويلا. صعب علينا أن يباعد بيننا هذا التراب فلا نراه طويلا. يشفي البكاء علينا وقد انتوى عنا الحبيب رحيلا. يا مؤمنا كانت حياتك قدوة ستظل روحك في الطريق دليلا. فحييت في ظل العقيدة ثابتا وأبيت إلا أن تموت أصيلا. فحييت في ظل العقيدة ثابتا وأبيت إلا أن تموت أصيلا. أبكي وهن يشفي البكاء علينا وقد انتوى عنا الحبيب رحيلا. نم يا زكي الدين إنك خالد. ما كان ذكرك يا أخي ليزولا. وانعم بلقياك الرسول محمدا وبوجه ربك راضيا مقبولا. وانعم بلقياك الرسول محمدا وبوجه ربك راضيا مقبولا. الحبيب.